الحلقة الثانية من سيرة المصطفى. تبدأ من بعد المولد وقد سماه جده عبد المطلب محمدا، وسئل في ذلك لما سميته محمدا، فقال رجاء ان يحمده اهل السماء والارض، فهو محمد ابوه عبد الله، امه امنة، مرضعته حميمة السعدية، قابلته الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف. طيب الحلقة الثانية هتبدأ من كلام النبي بيقول ايه؟ بيقول ثلاث كلمات، بيقول انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى ورؤيا امي، فقد رأت يوم وضعتني نورا اضاء لها قصور الشام. يا سلام يا سلام، احنا باذن الله كما بدأنا مع النبي من مولده باذن الله نسأل الله ان طال بنا العمر ان نستمر مع النبي حتى يلحق بالرفيق الاعلى، فاذا ما قصر العمر فنسأل الله جل في علاه ان يجمعني واياكم على حوض المصطفى وان يسقيني واياكم بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. فبيقوله النبي انا دعوة ابي ابراهيم، سيدنا ابراهيم دعا لسيدنا محمد، وبشارة اخي عيسى سيدنا عيسى المسيح ابن مريم بشر بمولد محمد وبعثة محمد ورؤيا امي، ام شافت في المنام ليلة الوضع نور، النور ده هم تد من بيت امنة في مكة الى قصور الشام. خلاص جاء النور جاء النور جاء نور المصطفى، سعدت بمولد احمد الانباء، سعدت بمولده السماوات العلى، نزل من بطن امه رافعا يديه الى السماء. انا دعوة ابي ابراهيم، ابراهيم عليه، ابراهيم الجد الكبير بتاع سيدنا النبي، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. قال الكلام ده فين؟ ابراهيم كان فين لما قال هذا الكلام؟ لما دعا الدعوة دي كان فين ابراهيم؟ ودعا لمين الدعوة دي؟ واحد قل لا اله الا الله. لا اله الا الله، سيد محمد رسول الله. طيب يبقى نرجع بقى كم آية عشان نشوف ابراهيم كان فين لما دعا وقال يا رب ابعث في هذه الامة رسولا منهم عربي. كان في مكة ابراهيم كان في مكة، واحنا عارفين ان ابراهيم بعد ما تزوج بالسيدة سارة ولم ينجب، وجا مصر هنا مع السيدة سارة، وبعدين فرعون مصر اللي كان بيحكم مصر كان رجل منحرف اخلاقيا، فاي رجل غريبة تدخل مصر واحد معه واحدة ست لابد يسأل الستين تغرب لك ايه، اذا قال انها مراتي يبقى لابد ان فرعون يغتصب. اذا قال انها اختي خلاص. فابراهيم قال لها اسمع الرجل ده رجل مش تمام، لما يسألك انت تغرب لي وايه قولي لي اخته واحنا اخوات بالله عشان ينجيه ينجيه، احنا كلنا اخوات بالله، فمش كذب ولا حاجة، مش كذب، احنا كلنا اخوة. ناداها فرعون لان دي داخلة من حدود خارجية مع جواز مصر، تعال كلم الملك، ما هي مصر دي طول عمرها مبتلاة بالكلام الفاضي. ها ها، فالسيدة سارة قالت انا اخت، طيب اخته بس انا حامد ايدي عليك بس الحقيقة انا مش هعمل معك الفاحشة، انما برضو لابد كل واحد اختصي. يخرب بيتك يا شيخ، لسه هيرفع ايده عشان يحطها على كتف السيدة سارة، يابست يمينه شلي اتشل. قال له ايه ده اعملي معروف، قالت له ما تدعوش تاني، قال لها معروف اللهم اعفو عنك، انما برضو اللي ديله مش تمام هو داؤه غلبت حايل فيك والطبع غالب، وديل الكلب اعوج ولو ركبت فيه قالب، مد ايده تاني فشلت يده. قال لها خلاص علي عهد الله انه بدي اذا عفيتي عني لن اعاودها ابدا. فعفت عنه فعادت يده واهداها جارية هي السيدة هاجر ام اسماعيل. قالت بقى دي حاجة ما حصلتش قبل كده. اعوذ بالله اعوذ بالله، واحد قول لا اله الا الله. وبعدين وبعدين انا عايزك تسمعنا الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صل على النبي. راحت هاجر مع سارة، ايه دي يا سارة ابراهيم بيسأل، قالت له دي هاجر افديت الينا وقد اهديتها اليك عسى الله ان يرزقك منها الولد. قالت شكر الله لك. شوف انسانية الله، شوف البيوت الطيبة الطاهرة لا تنجب ومع ذلك تتمنى لزوجها ان ينجب، بيوت طاهرة كريمة. ولذلك ربنا قال في بيت ابراهيم رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، وقال في بيت سيدنا النبي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واحنا بنقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسيدنا ابراهيم ربنا امره ان ياخذ هاجر وابنها ويذهب بهما الى البلد الحرام مكة. طيب يجوا ناس بقى يلخبطوا في الحته دي، يقول لك دي ذره لما لقت هاجر ولدت غرت منها وحلفت بالله لابد انها تصيبها في جسمها باشياء فخرموا لها ودنها عشان يفضوا اليمين، وما قالتش انا وهي ما نعيش سوا ابدا. الكلام ده لا يليق ببيوت الانبياء ابدا. هي لو كانت المساله مساله غيره ما كانتش ادتها له من الاول، ولو كان ابراهيم عايز تقول له لا ده الجاريه بتاعتي انا مش جايباها، انما دي مسألة نفوس طيبة. انما غارت قالت له معاشنا انا وهي تحت سقف واحد ابدا لا يليق لا ببيوت الانبياء ولا بكرامات ازواج الانبياء، انما المسألة مشية باوامر الله. ودي فاجر وابنها الى مكة ليه؟ عشان ربنا عايز يعمر هذا المكان، عايز يعمره، فلا بد ابراهيم ينفذ امر الله. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى بتاخد من مين؟ بامر من مين؟ من الله. ليه يا ابراهيم؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك لما إبراهيم بقى يعني قعد شوية مع هاجر وابنها إسماعيل ولسه إسماعيل رضيع، وبعدين قال لهم أستودعكم الله أبت السيدة هاجر أنت سيبنا لمين؟ قال لهم لله. قالت له اذا لن يضيعنا الله ابدا. يبقى صرف سيده جليله وطاهره ولا يمكن تتعدى على هاجر في حقوقها ابدا ابدا، انما هاجر ابراهيم خدها الى مكه تنفيذا لامر مين؟ مش لامر صرف. ده لو خدها تنفيذا لامر صرف يبقى صرف هاجر، وحاشا للانبياء ان يكونوا ظالمين، انما خدها تنفيذا لامر من؟ لامر الله رب العالمين. طيب ربنا بيقول واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلى اختبر، ابراهيم هو المبتلى والله هو الذي ابتلى، ابراهيم مبتلى والله هو الذي ابتلاه. والكلمات ذكرت في اربع صور من صور القرآن الكريم، واحد قل لا اله الا الله يعني ربنا طلب من ابراهيم احكام شرعية فاتمها ابراهيم، طلب منه صلاة وطلب منه زكاة وطلب منه امور وابراهيم اتمها كلها. ادي الكلمات، فالكلمات دي معناها الاحكام الشرعية، والابتلاء معناه الطلب والاختبار. يا ابراهيم تعمل كذا كذا كذا كذا لبيك يا رب العالمين. الكلمات دي مذكورة فين؟ قال لك وحد الله. اول موضع من هذه المواضع كلمات سورة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فكان ابراهيم تائبا عابدا حامدا سائحا يعني صائما راكعا ساجدا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حافظا لحدود الله وكان مؤمنا. كن تائبا نعم، كن عابدا حاضر يا رب، كن حامدا حاضر يا رب، وهكذا. طلب منه كلمات قال له حاضر يا رب. طيب الموضع الثاني بعد ما توحد الله. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، شوف الكلمات اللي ربنا اختبر بها ابراهيم، وابراهيم نفذها: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ابراهيم كم من الوارثين؟ كل مؤمن حاضر، كن مصليا خاشعا في الصلاه حاضر، كن بعيدا عن الله، كن مؤديا للزكاه، كن محافظا على العرض، كن محافظا على الامانه، كن محافظا على الصلاه. هذا رب ما احنا قلنا في الاول الذين هم في صلاتهم خاشعون، ايه لازمك في الاخر والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ ليه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الخشوع معناه حضور القلب وسكون الجوارح. شوف الخشوع في الصلاة حضور القلب وسكون الجوارح. ما دام الانسان واقف بين يدي الله يكون قلبه حاضر مع الله ويكون جوارحه سكت، مش طول ما هو واقف بين يدي الله ويغرس في ايديه وساعه يبص في الساعه وهو رافع. لا، اذا ضاع الخشوع. ولذلك النبي شاف واحد متحرك في صلاته قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. الخشوع احنا عايزين نعامل ربنا معامله الاخلاص، حكاية ان نخطف المغرب في 5 دقائق واخطف العشاء في 3 دقائق او 10 دقائق. لا، دي المسألة ساعة ما اقول الله اكبر. امال انا بقول في اول الصلاة الله اكبر ليه؟ ليه بنقول الله اكبر؟ ليه ما بنقولش الله كريم، الله حليم، الله عظيم؟ انما اسمعنا كلمة اكبر يعني اكبر من الدنيا واكبر مما فيها واكبر من كل شيء. فدام دخلت مع الاكبر تسيب الاكبر الى الادنى ليه؟ ليه ده انت مع الاكبر؟ طب بنرفع ايدينا ليه؟ ما كنا نقول الله اكبر وايدينا على صدرنا. قال لك لا، ده انت بترفع ايديك حزوة من كبير اشارة الى انك رميت الدنيا كلها وراء ظهرك. يا دنيا روح الداهية يا بقى، سيبيني بقى مع مين؟ مع ربي. سيبيني مع ربي، ادي معنى ان احنا بنرفع ايدين بعد ما بنقول الله اكبر. بنقول الله اكبر بالذات لانه اكبر من كل شيء، اكبر من الدنيا كلها، اكبر من الناس، اكبر من الملوك. ده الواحد لو وقف قدام عيل في اسم بوليس بيعمل حساب انه هو لا يرف ولا يمش ولا يلف. حتى ما بيقدرش يقعد على الكرسي الا لما يذله بالقعود. يقوم بين يدي احكم الحاكمين، عينينا تشتغل وايدينا تشتغل ونبقى متألمين لو المسألة طالت شوية، انما عايزين دايما كل ركعة يا آية يا آيتين. على رأي واحد وقف يصلي بالناس امام، ام الف اول ركعة فيهما عينان نضاختان، اول ركعة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، الله اكبر. وفيه جيت تاني ركعة المدهامتان. ام بعد ما خلص واحد من المصلين قال له يا شيخ انت طولت علينا. قال له ازاي يا ابني؟ قال له انت قلت مدهامتان وكان يكفي تقول مدهامة في ركعة ومدهامة في ركعة تانية، ليه تخلي المدهامتين في ركعة واحدة؟ هذه المسألة يا ساتر بقى ربنا يعامل بهذه المعاملة. وهو احنا بنشعر براحة القلب الا لما بنقف شوية الدقائق قدام الله. ما الدنيا كلها هموم وكلها مرار، ومين اللي عايش النهاردة يعني؟ ده انت شوية اللي واقفهم من يد الله هم دول اللي بتروح لهم قلبك. لا يكفي انك انت وانت ساجد تقول رب اشرح لي صدري، يكفي تقول ربنا هاتنا في الدنيا حسنة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، دعوة ايه؟ فرش كربي وسع رزقي وانت ساجد، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. بتركع للعظيم وبتسجد للاعلى، وانت قاعد عشان تقرا التشهد ليه ما رمهاش واحنا واقفين ما بيزاحي نقعد؟ قال لك لا، ده انت قاعد وضعت الدنيا كلها تحت قدميك وجلست امام العظيم وحده. يعني الصلاة عبارة عن صلة، ما صلاة صلة، ولذلك الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى. كل الفرائض كانت والنبي هنا جبريل ينزل بيها، انما الصلاة كان النبي هناك، فريضة الوحيدة كان النبي هناك. واحد من لا يغفل ولا ينام فهذه الكلمات اللي ربنا ابتلى بها ابراهيم. اول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى الخشوع عبارة عن حضور القلب وسكون الجوارح. طب والذين هم على صلواتهم محافظون، يحافظون عليها بشروطها واركانها واوقاتها. ما هو جيد ان اكون خاشع في الصلاة بس مجمع ثلاث فرائض على بعض اربعة وبقى خاشع وكويس او يبقى الخشوع غير المحافظة. الخشوع ده بصميم القلب والجوارح، انما المحافظة تكون على الشروط، من شروط الصلاة الطهارة، من شروطها استقبال القبلة، من شروطها دخول الوقت، من شروطها ستر العورة. اركان الصلاة تكبيرة الاحرام، الطمأنينة، الطمأنينة مهمة جدا، قراءة الفاتحة، الركوع، القيام، السجود، القعود، التشهد. احافظ على كل هذه الاركان. ده حاتم الاصم لما بيسألوا كيف انت اذا دخلت الصلاة، قال احسن الوضوء ثم اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. تعرف ربنا عمل الصلوات خمسة ليه؟ ما كانوش ستة ليه؟ ما كانوش ثلاثة ليه؟ مثلا انت عارف، لان النبي قال تحترقون تحترقون ثم تصلون الفجر، ثم تحترقون تحترقون تحترقون بنار الذنوب. كل ما تهب حريقة نيجي مصلين وطف الحريقة على طول، بنصلي من اول ما نقوم النوم لغاية العشاء، يبقى بدأنا النهار بالمية اللي طفت حريق الذنوب، ونمنا بعدما اصطاد صلاة العشاء حريق الذنوب. لو ان احنا عرفنا نفس ربنا وعرفنا شجرة الايمان في قلوب العباد، كان كل واحد لما يجي يعمل عمل مخالف لربنا يشوف ربنا قدامه هيكش يخاف. هو انت ملك يعني يوسف لما اختلت به زليخة والرضا مقول وهلسه هيت لك وهيت لك؟ طب ما هو كان يوسف قال لك طب ما هو شاب زي الشباك، انما ده ما كانش شايف زليخة، ده كان شايف الله، ده كان شايف الله يا اخي. بس ادي اللي حل المشكلة. طب هو شاب وشاب عنده 25 سنة في عام الشباب لما يفلت على الابواب، هو يا شايف زليخة ما كان هيجم عليها يعني هيحصل ايه؟ لا لا لا، ده انت لو ابنك صحى بالليل، ابنك الصغير اللي عنده 8 سنين او 10 سنين، وانت لك رغبة تقضي حاجتك مع اهل بيتك بالليل، وابنك صحى بالليل من على السرير الثاني قال اديني يا ماما، انت بتكش مالك من ابنك من ابنك خلاص طفلك انكسرت. ترى بقى ده ما كانش شايف طفل، ده كان شايف خالق الخالق. ده كان شايف الله، كان شايف الحكم والعلم. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. انما موسى ربنا قال ولما بلغ اشده واستوى. بلوغ الاشد 25 سنة والاستواء 40 سنة. انما يوسف ربنا اداله الحكم والعلم وهو لسه عنده 25 سنة. ليه؟ لانه داخل محنة تتعلق بالعرض، فلابد يدخل معاه السلاح، سلاح الحكم والعلم. يا ما اتحايلت عليه والاخر ربنا قال له استوت ليه؟ اجري. قال له يا رب الابواب مقفولة. قال له مالكش دعوة بالابواب. جرى الابواب انفتحت باذن من لا يقفل ولا ينام. يبقى كان شايف ربنا. او احنا لو شفنا ربنا في قلوبنا ما كناش نعرف الله ابدا ابدا. اللي بيحب ينام مع امراته لما ابنه الصغير بيصحى يقول لها قوم يا وليه دليل يعلم. قوم قوم قوم خلاص الوقت خلاص قطع عليهم خط الناس انتهى. يوسف ما كانش شايف ولد ولا اثنين، ده كان شايف من يعلم السر واخفى. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. ولذلك النبي قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اسال الله ان يحسن ختامنا. احنا واقفين على كلمة ابراهيم، ولنا ان شاء الله لقاءات ما دمنا احياء حتى نتحدث عن سيرة النبي كلها. فالى لقاءات اخرى اسأل الله ان ييسرها لنا. اسأل الله ان يفرج كروبنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. إنًا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته ودحرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك لنا في أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، واغسلنا بالثلج والماء والبرد، وطهرنا ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.